الليله انا واسمعكم كيف طاري حصريا على موقع دي جي كيبو تلقاني دايما متحمس اخش باي لون ورمي طبعي حرط الطاقه عندي فوق المليون اشوف نفسي انا دايما فوق واصل للي ابغاه يتمنى يشوفوني متحطم ولكن هيهات معدي ناس كثير ولسه في حاله سبات ما بالك لو صحيت الكل من قدامي بينشات تقيل وجامد على اي حد هتعدي صوره تلاقي سد جبل ويا ما بتحمل واللي جرب ما عرفش يسد العدل لله دبابه وانتو قصادوا لسه غلابه ابو سعر مين ده انا بابا ابلح انا فخا كدابه سوق جيبيزا يا مرحبا الخطوه عزيزه ماشيه بدماغي مش ماشيه فيزا استاذه حط المنهج وانتو تفرق تلاميذه مخي متكلف عليكو بتفلسف تعمل فيها جامد بعدها تتاسف زبيب زي الصاروخ تيجي تشوفني تقول هاكر تجيب مين يالا معلش عايز الماكر لحتى عندي لقيتك جاي تاني ولا خلاص اتربي بطل بقى تيجي تعيش تزيد على اللي عامل لك سيد الدنيا هتاخد فبطل تاني تلت هتفتح بقك معايا تاني هطلع لك سكريتش مهدش الخوف اسد قصاد ولوف صوتي كلاشينكوف اسمع يا خروف هي بس جوله وانا من العتاوله ده حب الناس يلا يغنيك عن ثروه بيته من الازازه سمعته زي الفضا فرمزه بقى يا هذا كلام عن كذا وكذا نصحته يبقى في كوزو لحد ما نعوزه بدل ما اديله واحده يفضل لو اللي بوزو تقيله جامد على اي حد هتعدي صورة تلاقي سد جبل ويا ما بتحمل واللي جرب معرفش يسد العقل لله دبابه وانتو قصاده لسه غلابه ابو سعر مين ده انا بابا ابلا انا في حصرياً على موقع DJKimo.com